عملت تلك الأمم بأن يحل بهم حلبين. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم موسى، قوم شعيب إلى آخره، أمم متتالية قد مكروا، مكروا بأنبيائهم ورسلهم وأرادوا قتلهم أو إخراجهم أو إيذاءهم، فمكر الله تعالى بهم وجعل العاقبة للمتقين. فلذا قال فلله المكر جميعا، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده تدبير الأمور. وإذا كان هؤلاء احتالوا أو أنهم احتالوا أو أنهم تآمروا أو عملوا بعض الحيل فإن الله تعالى أقوى منهم وأقدر عليهم. وقال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أقرب شيء لنا مدين صالح، بنوها وكانوا من القوة وكانوا من المقدرة على أن حول الجبال إلى غرف نوم، مجالس، مساكن، منتزهات، وهي في الجبال. إذا نظر إليها الإنسان من رآها يقول كأنها عملت في هذه السنة وهي لها آلاف السنين. هؤلاء القوم الذين عملوا هذه الأعمال لا شك أنهم أقوياء وأشداء، فمن يأتي بعدهم هل يظن أنه أقوى وأنه لا تستطيع قوة الله تعالى عليه؟ أهلكهم الله أجمعين وجعل بيوتهم شاهدة على ما حل بهم وما حصل بهم من العقوبات. ولله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس. وهذا تحذير للإنسان أنه إذا لم يكن بمرأة من الناس لا يظن أنه في أمان. قد يعمل الإنسان المنكر والمعصية مختفيا في منزله، مغلقا أبوابه، مطفئا أنواره، لكن الله جل وعلا العليم الخبير السميع البصير يعلم هذا ويطلع عليه وسيحاسبه. فكل ما يكسبه الإنسان، كل ما يعمله الإنسان من الأعمال فإن الله تعالى يعلم بها ويجازي عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يكون صريحا مع ربه، خائفا منه لا خائفا من غيره. ليس إذا كانت الطلبة تراك تعمل وإذا اختفيت تهمل، فإنك تعمل لأجل الله لا لأجل هؤلاء. وهؤلاء ليس لهم من الحول والقوة مثل ما لله، فالله تعالى هو الذي يدبر الأمور ويجازي كلا بحسبه. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. هؤلاء الكفار الذين يرفضون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون لمن العاقبة الحميدة، عاقبة الدار، عاقبة المسكن والمأوى المريح هو جنة، لمن تكون؟ إنما هي لأتباع الرسل وخاتمهم محمد عليهم وعليه الصلاة والسلام. فسيعلمون عندما يفارقون هذه الدنيا لمن العاقبة الحميدة ولمن هي المنزلة الرفيعة، ولمن هي النجاة من المهالك والعقوبات. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة الرعد بهذه الآية، وهي قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم. الكفار يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: أنت لست مرسل، أنت لست نبي، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، كما قال أصحاب إبراهيم قوم إبراهيم له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فما أنت من الرسل ولا الأنبياء. وهذا ما قاله كفار مكة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أنه جاءهم بما استغربوا، قالوا: هذا شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وأخيرا قالوا: هذا مجنون يحتاج إلى تربيط، يسب الآلهة، يسب اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة، 360 على الكعبة كلها يسبها، هذا ما يسوي للمجنون، ده مو صحيح. فيقولون: لست مرسل، أنت مجنون، أنت شاعر، إذا أحسنوا فيه الظن قالوا: أنت ساحر أو كاهن. هذا من باب التمجيد عندهم والاحترام والتقدير له أن يقولوا لهم كذلك، وإلا فيقولون: هو مجنون. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا. أمره الله جل وعلا بأن يرد عليهم بقوله له: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أنا لا أحتاج منكم أن تشهدوا لي، لست محتاج، لكن أنتم الذين تحتاجون أن تشهدوا، لأن الإسلام لا بد فيه من الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تشهدوا بذلك فأنتم الذين خسرتم، أما أنا فيكفيني شهادة الله جل وعلا. يأمر الله تعالى نبيه بأن يقول: يكفيني شهادة ربي لي بأني رسول من عنده، ولست محتاج لأنكم أنتم تشهدون على رسالتي، لكن أنتم تحتاجونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس محتاجا لذلك. قل كفى بالله، أي يكفيني وحسبي أن يشهد الله لي بالرسالة، ومن شهد الله له فهي أعظم الشهادة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي يشهد بأنني رسول وأنكم كفار. هكذا أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم. ومن عنده علم الكتاب، أيضا من عنده علم الكتاب يشهدون بذلك، وهم من عندهم علم التوراة والإنجيل، فإنه في توراتهم وإنجيلهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقرون بأنه في توراتهم وإنجيلهم أنه سيبعث نبي، ولهذا جاءوا جهة المدينة سكنوها آملين أن يكون منهم. وعامل بعضهم ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقال بعض المفسرين ان هذا انه ليس مقصودا عبد الله بن سلام، وانما المقصود عموم ما في التوراة والانجيل. وقال اخرون: لا، ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه انه كان مقصودا ممن قصد بهذا، قالوا كانت السورة مكية، وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال آخرون إن عبد الله بن سلام استأذن قومه وقال إنه سيذهب يشاهد مكة ويراها، وأنه وصل إلى مكة بعدما انصرف الحجيج من منى، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أو عند حدودها، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت عبد الله بن سلام؟ قال نعم. فسأله بعض الأسئلة، ولعلي أقرأ عليكم.